داخل سوحة جيدة المروي عن المغيثة من عدد الأسامي بمن بدل إلى خادم مولاة الزهراء منتظر الجنابه باب النجاة وفي ظلالا بيج ابتداء الخمسة اسماء أعلي أعلي باب النجاة وفي ظلالا مولاتي بيج ابتداء الخمسة اسماء يا مظهر الجلالة يا معدن الرسالة بابك رحمته تفتح بوابة السماء بوابة السماء كل الخليقة بالذر سيد سلمها حيدر وانت يا بنت محمد سيدت عن نساء كل الخليقة بالذر سيد سلمها حيدر وانت يا بنت محمد سيدت عن نساء كل حرف من حروف جسرار يا زهراء ولولاج كل الكون ما صار فاطمة كل حرف من حروف جسرار ولولاج كل الكون ما صار وصل العلب وصالج وبمعرفة جلالج دارت قرون الأولى معرفة المقام معرفة المقام يا رحمة الله لوسع فاضل عطائج اطمع وخير العطية حبك التسترزق الأنام التسترزق الأنام وصل العلب وصالج وبمعرفة جلالج دارت قرون الأولى معرفة المقام يا رحمة الله لوسع فاضل عطائج اطمع خير العطية حبك تسترزق الأنا تسترزق الأنا وبيك استغيث ودمع هما من حال غيريني إلى حال وبيك استغيث ودمع هما من حال غيريني إلى حال بذاك الكسى وحديثة المروي عن المغيثة من عدد الأسامي بمن بدل إلى لخادم مولاة الزهراء منتظر الجناب ذاك الكسى وحديثة المروي عن المغيثة من عدد الأسامي بمن بدل إله بمن بدل إله البارين مصطفيهم من نسأل عليهم من هم وجه جوابه بهم فاطمة ابتداء هم فاطمة هاي بيج ابتدى قبل البداية. يل صرتي لاصل النور مشكات يا فاطمة بيج ابتدى قبل البداية. يل صرتي لاصل النور مشكات شلون اشكر وشقلج وما يوف شكر فضلج. غرينا بالولاية وعادي انا كل عداج شلون اشكر وشقلج وما يوف شكر فضلج. قرينا بالولاية وعادي انا كل عداج بالدنيا خذت دينا والمجلس تجينا عفنا بظهرنا كل شي ودورنا بس رضا. آه يا الراس قتنا الكسر جالا يا الراس قتنا الكسر جالا شكرا إلك من صرنا خدا. شكرا إليك من صرنا خدا يا زهرة يا زهرة يا زهرة.